أقول قولي هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.